عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. لذلك دعا القرآن واللغة العربية تعلق الأحاديث بتمر بنا. نحن لما بنذكر هذه الأشياء ذكرنا حديث اللي هو في قلب أزواجهم الذين يرمون أزواجهم، مش ذكرنا حديثين أمس؟ ايه هما الحديثين؟ حديث هلال بن اميه لما رمى شريك بن سحماء، والحديث الثاني فاذا عون المعصيه. فاذا ذكرنا الحديثين المتعلقين بالقتل، هي دي الادله قران وسنه. ايه اللي بقي في المساله بقى؟ ان احنا نمسك حديث هلال بن اميه وحديث عون بن عاصم ونشوف الحديثين لو فيهم حاجه زياده يعني. ثم بعد ذلك فارق امراته فكانت سنه ان بعد الايلاء بعد اللعان يفارق زوجته. خلص الموضوع، هو خلص كده موضوع اللعان فقها، خلص الموضوع بالضبط زي طلب الطب علوم طفوله وثانيه وثالثه، ياخذ تشريح جسم الانسان ودراسه الخلايا والكيمياء بتاع جسم الانسان ووظيفه اعضاء الانسان، بيوصل رابعه وخمسه وسته ما بيعملش حاجه. هي المعلومات اللي خدها الاساس ديت بيرتبها بس الصوره اليمين، ده علم جراحه، ده علم بطنه، ده علم انف واذن، ده علم عيون، هو نفس اللي خده اولى وثانيه وثالثه. فنفس الكلام اللي انت هتاخده في القران وهتاخده في السنه بالطريقه دي هو نفسه. هنقول لك هنعمله كده في صوره كتاب عقيل، ما هي العقيده دي كلها احنا خدناها من درس القران. وعشان كده لما نيجي ناخدها بقى السنه الثالثه هاجي اقول لكم ايه الشاهد من القران على ذلك؟ ايه الشاهد من السنه على ذلك؟ المفروض تكونوا حافظين. خلاص خدتوا سنة واثنين. الفقه نفس الكلام، هتاخد كتاب فقه رتب المسائل، بدل ما آيات الطلاق في مكان وآيات الوضوء في مكان وآيات كذا في مكان، كل واحدة حسب نزولها، جابوا لك الآيات كلها مع بعضها كده، آيات متعلقة بالفقه في كتاب. وهكذا في كل الأمور، بس احفظ القرآن هتسهل لك السنة، ويبقى أنت كده خلصت الطلب ده. فمش هيبدأ الخطوة الأولى صح، هيفضل طول عمره غلط. الخطوة الأولى إيه؟ هذا الكتاب. والسلف الصالح قالوا لا يزاحم القرآن. قرآن ما تزاحموش بحاجة، بس انت هم فيه وخلصه. فقه أو فهم واحد. الكلام ده مفهوم؟ الكلام ده مهم جدا. لكن غير كده اعرف انك في أناني. يعني متمنيات وأتمنى أن أطالب علم وأتمنى يبقى عندي العلم وأبقى راسخ في العلم، لكن أنت ماشي في سكة مش صح. هو الكتاب ده هو العلم، هو ده الوحي، هو ده الإسلام. شاكر لما الدعاء اللي ربنا علمهن اهدنا الصراط المستقيم قال هو القرآن هو الإسلام، صح؟ مش دي تفسير له؟ هو ده القرآن وهو ده الكتاب وهو ده الصراط المستقيم وهو ده الإسلام، كلها شيء واحد. فكل انك انت بتهمل في حفظ القرآن وفهمه يبقى انت بتهمل الصرف العلم، تيجي تقول انا بطلب العلم، اصل باخد مع الشيخ فلان فقه وباخد مع الشيخ فلان كذا، ما هو الكتاب الجامع انت مش حافظه. تقول انا اصلا بحفظ متن الجبريه وبحفظ متن كذا ومتن كذا وسايب متن المتون القران الاصل. فهو ده المتن الاصل نازل من السماء للحفظ اللي يرجع له. مش تقديم الشيء المتون الاخرى لما تقدم، ما يقدم شيء على القران ابدا. خلاص شباب؟ الوقت هينصرف الى شيء غير القران ويزاحم القران يعرف مش ماشي صح. القران لا يزاحم، هكذا قال السلف، القران لا يزاحم. ولما سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن طلب العلم بما يبدا قال كتاب الله. القرآن. وعاد أولئك الذين يذهبون يدرسون العلوم ويقولون نطلب العلم وسيبين القرآن. عاد هذا شيء معين وخلل في طلب العلم. نحتاج بقى خلاص بقى نتكلم في فقه وحديث وكذا وبيجي في دروس وفي قنوات فضائية وكذا تقول له بس قول أي كذا من عشر دقايق على بعضها. من عشر دقايق على بعضها. إذا طلب علم إيه ودعاء إيه وعلم إيه. اسم القرآن اللي هو نبعث معك أصغارنا كما قال الصحابة اللي هو نبعث معك أصغارنا. هيسمع القرآن صح. وجيت تقول لك سمع كذا كذا تقول لك سمع من جزء عام ومهتم تتلجلج في جزء عام علم إيه بقى وطلب علم إيه. روحي عم نعرف طريق صح. فاخواني الموضوع ده ما كملش من ده علامة صدق الانسان يبقى ماشي في الطريق الصحيح. سورة النور الآية الثالثة عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا جاء لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذ لم يأتوا بالشهداء لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه الأولى الثانية في هذا الموطن الثالثة بالنسبة للسور. بعد أن خاض من خاض في عرض أم المؤمنين أشرف الأعراض وأطهرها حادثة الإفك وثبت الله نبيه وأم المؤمنين عائشة وأباها أبا بكر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم الذين خاضوا في الإثم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم. قال سبحانه لولا إذ سمعتموه وإن ده خطاب لمين للمؤمنين هل إذ سمعتم هذا الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كان المفروض عليكم يا مؤمنين لما تسمعوا أحد يتكلم في عرض أحد أن تظنوا بأنفسكم خيرا. وسمى المؤمنين كانهم نفس واحد ظن بنفسك خير نفسي هو أنا اللي عملت العملة دي أيوة أنت وأخوك المسلم واحد ظنوا بأنفسهم خيرا وقالوا لهذا الذي جاء ينقل هذا الإفك هذا إفك مبين انت راجل أفاق انت ضلالي انت قليل الدين اذهب وصلتنا. قلنا هذا هو السلوك الأمثل. أي حد يجي يتكلم في عرض أحد أمامك اطرده كده بالصورة دي، ازجره حتى لا يعود. فلو جه هذا الذي يوشي بالناس ويخوض في أعراضه وجي يكلمني يقول تصدق انت فلان كذا، قال مشاد من هنا امشي أفاك، وراح يكلم أسامة قال مشاد من هنا انت أفاك امشي أفاك، هيلم لسانه فوق مش هيتكلم ولا كلمة تاني، هيصفر المجتمع من أمثال هؤلاء. لكن لما بيجدوا سماعين لهم هيقعد يسمع ويستقصى ويعمل في قلبه مرض طبعا مثله، خلاص بيستمر، ده أنا بتكلم وهم بيسمعوني وبيسدوني، بيشبع ما عنده كبشر كمخلوق. قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الأولى لولا إذ سمعتموه ظن، إذا أول حاجة أول ما سمعت الكلام دوت المفروض تظن إيه؟ تظن الخير بإخوانك وأخواتك المسلمات. ثم قال الله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هل لا جاء هؤلاء الخائضون في العرض بأربعة شهداء كما ذكرنا في أول السورة؟ طيب الخائضون في الإفك يأتوا بأربعة شهداء، وإذا لم يأتوا بالشهداء؟ قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا ما جابش الشهداء فهذا هو الكاذب عند الله. هذا هو ليه؟ هو الكاذب عند الله. إزاي ده ممكن يكون شاف بعينه فعلا، شاف فلان وشاف فلان برضه كذاب، ده شاف يبقى كذاب إزاي؟ عند الله، عند ربنا ده اسمه حكم كذاب. تخيلوا واحد رأى بعينه هذه المرأة وهذا الرجل وهو يقع في هذه الفاحشة، لو ما جابش أربع شهود على ما قال فهو كاذب عند الله، اسمه كاذب. ليه؟ هو صادق في الحقيقة ولا كاذب؟ شاف رأى، لكنه لم يأتي هذا الباب، لم يأتي هذا الأمر من بابه. يعني أديكم مثال تاني خالص غير الصورة دي، واحد دلوقتي قال ده الآية دي تفسيرها كذا وكذا وكذا وكذا وطلع كلامه صح فعلا بنص تفسير تفسير كذا، لكن هو لما قال هذا الكلام لم يكن عنده علم، لم يكن عنده علم، ده فكر برأيه وتكلم برأيه رغم انه فكر بتفسير في الحقيقة وافق الصواب، الا انه آثم، آثم تكلم في كتاب الله بغير علم ولو وافق كلامه الصواب. ليه يا عم ده كلامه صدق طلع صح زي التفسير ما بيقول؟ ايوه بس لم ياتي الامر من بابه، التفسير له طريق. ايه الطريق؟ انك تسمع قال الله قال رسول الله قال الصحابه قال اهل العلم لجمع الكتب لك، فاذا اصاب في هذه اخطا في عشرات لم يوافق الصواب، لكن في كل المرات حتى لو اصاب الصواب فهو ايه؟ فهو مخطئ. ففلان رمى فلان او رمى فلان للفاحش وطلع الكلام ده صح، لكنه جاء من طريق ايه؟ غير صحيح. الطريق الصحيح يبقى في اربع شهود او تسعه. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء، هل لا جاءوا باربعه شهود على هذا الذي قالوه؟ طب فإذ لم يأتوا، قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كان الآية الطبيعية فأولئك كاذبون. فأولئك عند الله كاذبون. قال لك لا، هم الكاذبون. انت عارف يعني ايه؟ يعني وسواهم غير كاذب. الكذاب هو ده، هو ده، هم هؤلاء هم الكذبة. معايا؟ طب واللي رأى وكان لوحده فسكت ده كاذب؟ لا، اللي قال من غير شهود هو الكاذب. وصلت الآية؟ شفتوا الزجرة دي؟ ده في لهم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك فأولئك عند الله هم الكاذبون. ماذا فأولئك عند الله كاذبون؟ يبقى زي الكاذبين، لا هم الكذاب الحقيقي اللي يأتي الأمر من غير بابه الصحيح، هو ده اللي بيفتري على الله، بيفتري على المؤمنين، بيفتري على كتاب الله. تتكلمش إلا بعلم، تتكلمش إلا بشهود، ما تتكلمش إلا ببينة. ولو أن كل أحد، ولو أن كل أحد لا يتكلم إلا بعلم وإلا ببينة وإلا هي الأمر من ذلك ما كانش ظهر عندنا آراء ضعيفة وآراء موضوعة وآراء لا حصر لها من غير القول. لو كل واحد بيلزم بيتكلم بحجة ودليل. لكن ظهر أقوام لهم أهواء ويتكلمون بغير علم. أولئك عند الله هم الكاذبون. وغيرهم مش كاذبين. هو ده الكذاب بعلم. تكلم بغير علم. تكلم بغير الأصول الشرعية. الأصول الشرعية دي تتكلم في موضوع دينا يبقى في أربع شهود. رأوا بأعينهم. ولو جاء الأربعة وهم ماشيين في سكة خلاص رايحين متفقين هنروح نشهد احنا الأربعة نشهد احنا الأربعة وجم في الطريق واحد منهم بعض وصى بالحق قل اقسم بالله العظيم اقول الحق اقسم بالله العظيم اقول الحق ماذا رأيت واحد اثنين ثلاثة أربعة والثاني واحد اثنين ثلاثة أربعة والثالث اقسم بالله العظيم واقصى واحد اثنين ثلاثة أربعة الرابع قل اقسم بالله العظيم قال لا ماليش دعوة ينجلدوا الثلاثة ينجل الثلاث شوف قد ايه استمدح في الصيانه والعفاف لكن مش ابدا في عرض احد ابدا لا نقل غير دي مساله يعني بصمه عار هتفضل فيك انت اللي هتجلد انت تاخد كده وناس يجلدوك 80 جلد وزي ما اقول لكم زي ما قلت لكم اوعى تغتر ولا تتوانى عشان ما فيش تطبيق للاحكام دي في بلدنا اوعى لان هيبقى العذاب عند الله اعظم فنقول كنت تتمنى ان يبقى فيه جلد علشان يخفف عنك عذاب الاخره فأولئك عند الله هم الكاذبون قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم انتم ملاحظين كلمة عذاب عظيم ما تذكر معنا ازاي عذاب عظيم عذاب عظيم لان المسألة كبيرة مش سهل ان حد يتكلم في عرض حد ولولا فضل الله عليكم لولا ده حرف ايه امتناع لوجود غير لو امتناع امتناع لولا فضل الله عليكم لمسكم يعني امتنع العذاب ان يقع عليكم لسبب وجود ايه فضل الله عليكم امتنع هذا العذاب عنك بسبب وجود رحمه الله وفضله عليكم يعني كان الطبيعي ان ينزل العذاب العظيم على الكلام الموضوع ده بيتكلموا في عرض عائشه بيتكلموا في عرض مسلمه بيتكلموا في عرض واحده من المسلمات ده ينزل العذاب العظيم لان دي عند الله سبحانه وتعالى ايه كبيره وعظيمه لكن الله ذو فضل ورحيم ولكن الله ذو فضل رحيم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره فعلا حاجه تربط القلب طب اللي وقع في هذه المساله حسان بن ثابت حلنا بنت جحش اللي وقعوا في هذه القضيه يقول غير ولولا فضل الله عليكم لولا اني قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها امهاب الله لنا والرحمه في الاخره بالعبد لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الابن لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب في الدنيا والاخره معا ولكن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الاخره من اتاه تائبا آية جميلة فعلا تجعلك تحب الله صحيح تحب الله الله يغار الله يغار وغيرة ليس كغيرة أحدكم بل غيرة تليق بجلاله فتخيل يعني أنت بتغار على بنتك وعلى زوجتك الله يغار أكثر منك طب أنت اللي بتغار لما يجي واحد يخوض في عرض حد من عندك تقدر تعفو عنه وتتفضل وترحم يسقطع رقبته دلوقتي يا عم خلاص وهيعتذر لك يعتذر لي ايه بعد ايه بعد ما اتكلم في عرض ابنتي مش كده تجيبه يمين تجيبه شمال قبل لكن فضل الله اوسع ورحمته اوسع فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ارحم بعبادي من الوالده بولدها يقول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره هيتوب عليكم في الدنيا ويرحمكم ويعفو عنكم في الاخره بس توب وارجع عن الطريقه اللي انت ماشي فيها من الكلام والخوض في عرض الاستماع ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فإن لم يأتوا المذكرة لولا ولولا لولا جاءوا بأربعة عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هم الكاذبون ولولا ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكوا فيما أخذتم فيه عذاب يوم عظيم عذاب عظيم. خذ الجايزة دي اللي بعده مين يسمع وياخذ جايزة رفعت يدك الوقت يعني اتفضل قول يا باشا ولولا جاء لولا جاء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء شهداء بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا تلقتها بأذنه واحد بلسانها على طول بتصلب وما تصدق يا الله أمها تلقتها بأذنها وعلى اللسان على طول الأخت حدثت الأخت والأخ حدث الأخ وده حدث الجار في ثانية كأنها نار كأنه عود كبريت حطيتها وبص الورقة دي واحد بس دي ودي ودي ودي ودي كلها كلها نار وفي الحقيقة رأس الفتنة هو عود الكبريت ده ويولع الفتنة معايا شايفين الصورة عشان ربنا ما قالش استقانوا بأذانكم قال استقانوا ايه يعني كمان ما لحقش تدخل الأذن كأنه خد الكلمة بلسانه اللي بيتكلم بيه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم هي دي بقى المصيبة اللي بقول لكم حتى لو صدقوا فهم كاذبون عند الله ليه؟ لأنهم تلقوا بأفواههم ما ليس لهم به علم أنت عندك علم كده؟ أنت شفتها؟ أنت رأيتها؟ الكلام ده يا اخواني بيتقال في حق كل الناس يا ريت عامة الناس بيتقال في المشايخ ويتقال في اساتذة الجامعة ويتقال في الفراشين ويتقال في كل المستويات الناس قاعدة وتكون بتتلقى الكلام ده ألسنتها وتتكلم مصيبة وقع فيها الأمة مصيبة مصيبة فعلا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ماذا يقول به هو في مكان تاني للكلام غير الفم إذ تلقون بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم لا وتقولون بأفواهكم بأفواهكم إيش معنى يعني هم أقول هذا قلت سأقول بل قولي ببابيه في حد بيتكلم بحاجة تانية غير فم في الدنيا ها وتقولون بأفواهكم ليه عارفين الآية بتقول إيه ولا طائر يطير بجناحيه طائر يطير بجناحيه ما طائر يبقى يطير بجناحيه ما رزقه طائر ليه؟ تأكيد تأكيد للأمر شوف أنا سمعت بودني دي ما أنا عارف ما سمعت بودنك اللي فين يعني ما هي ودنك اللي في راسك هي اللي سمعت دي وسمعت إذا سمعت بودنك مش سمعته بحاجة تانية لكن يقصد يبقى أكيد لك إنه إيه؟ إنه سمع أنا سمعت بأذني هاتين يا سلام أما أنا فاكرين إنك سمعت برجلك ما عارفين إنك سمعت بأذنيك هاتين لكن عايز يأكد لك القول وتقولون بأفواهكم أنت بفمك هذا اللي من الله عليك به اللي من يجعله عينين ولسان وشفتين به قلت ما ليس لك به فده تأكيد وتغليظ على الأمر وتحسبونه هينا ايه اللي حصل عم الشيخ يعني ايه يعني ما تصدق امك تصدقني زوجي بيقول كده ايه بقى حاجه كبيره اللي هو تروح تداهيه بسببها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم انت فاكر انها كلمه فاكر انها مكالمه فاكر انه موضوع بتحكيه لزوجتك وخلاص وتحسبونه هينا فاكرينه موضوع بسيط فاكرينه موضوع عين وهو عند الله عظيم واحذروا من مثل هذه الذنوب في ذنوب الواحد كده بياخدها تلقائيه وهي تكون عند الله عز وجل عظيمة أيوة ذنوب كثيرة وهو التهاون بالذنوب ده هو سبب الفساد للأمة فيه إيه عن إيه اللي جرى يعني لما رنيت عليها لنا إيه اللي جرى اللي جرى فتنة عريضة في الأرض وفساد كبير إيه اللي جرى الزنا اللي أنت شايفه ده سبب الرنات والرسائل اللي فيها دي إيه اللي جرى يعني لما شغلت أغنية ومشيت وهي سمعها وأنا سمع إيه يعني اللي جرى الزنا اللي جرى اختلاط الانساب اللي جرى نزول اللعنه والغضب من السماء ايه اللي جرى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المصيبه كل المصيبه انك تواسي الله سبحانه وتعالى وانت فاكر انك المسلم المؤمن القوي ها ويبدو لك من الله ما لم يكن في الحسبان وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هكذا يقول الله انت رايح وفاكر ان الموضوع حيين وموضوع سهل والحمد لله احنا زي الفل ده احنا اخوه وتروح هناك تلاقي نفسك مجرم وتؤخذ أخذ المجرمين هي دي المصيبة أنا كنت فاكر موضوع سهل مش هيجي في الامتحان هو اللي يجي في الامتحان وصير ومفيش إعادة فخلق من قصر المقاييس بالشرع والدين الكلمة دي تساوي في الشرع أمر عظيم وبهتان عظيم وإفك مبين وعذاب عظيم عظيم عظيم كررت كلمة عظيم في المكان ده كتير جدا موضوع ده كبير جدا وعظيم عند الله سورة تنزل عشان هذا الكلام سورة النور قال الله وتحسبونه هينا شيئا يسيرا لا إثم عليكم فيه، وهو عند الله عظيم، عظيم ذنبه، عظيم عقابه. قال الله ولولا إذ سمعتم، قلنا لولا بمعنى إيه دايما في المكان دوت، يعني هل دي مش لولا الامتناع الوجود، لا، لولا إذ سمعتموه قلتم، لا عتاب للمؤمنين، مش كان يا مؤمنين المفروض لما سمعتوا كلام زي دوت قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ده أنا بأخفاك، أنا عند ربنا بأكذاب، أنا بقى عند ربنا لي عذاب عظيم، المفروض لما تسمع الكلام ده تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ده اللي كان في الكلام ده الفتقة الكفرة الفجرة، إحنا نتكلم بكده، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أن نتكلم أبدا في عرض مسلم ولا عرض مسلم، ده أنا أقعد أسمع واحد يتكلم في عرض مسلم وأقعد أديره مني وأتكلم بعد كده بلساني كمان وأقول كلامه، لا لا، ما يكون لنا أبدا كمؤمنين أن نتكلم بهذا. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك تنزيه لله، شفت على طول فاكر ربنا ازاي، سبحانك، سبحانك يا رب انت منزه، انت منزه، احنا الغلط مننا وانا مش عايز اسمع الكلام ده، هذا بهتان عظيم، هو اول ما يجيلك قول له كده، هذا ابك مبين، هذا بهتان عظيم، انت صاحب بهت، انت اسباب، امشي انصرف. واحد تخيل واحد جاي طين وعايز يحطه عليه، عايز جاي نجس وبيحطه عليه، ابعد عنه، ابعد عنه، هيصيبك، سيصيبك، لازم هتتلطخ به، سبحانك تنزيها لك، انا عمر ما اتلطخ بالكلام ده يا رب، تقدست، ما تكتب عندك يا رب، ولا يكون عندك ان انا كذاب، ولا انا افاك، ولا انا سماع لهؤلاء الافاكين، سبحانك هذا بهتان عظيم. ما معنى البهتان؟ اشد الكذب هو البهتان. طب لما اقول بهتان عظيم، أشد الكذب العظيم، يعني المسألة إيه؟ يعني بلغت الذروة. سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. فين أحمد عبد الفتاح؟ فين؟ أيوة أحمد، ملاحظت حاجة أنا أكتبها؟ أيوة، هذه رقم اثنين، ويبين الله لكم الآيات، أول السورة وأنزلنا فيها آيات بينات، ويبين الله لكم الآيات، اكتب على الأقدام الموضوع الثاني. في حاجة تانية لفتت نظرك؟ لأنه هو اللي بيسجل. ها؟ إن كنتم مؤمنين، مش قلنا هنشوف ربنا هيكرر المؤمنين كم مرة، إن السورة في الآخر هيعد المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا. ففي أول السورة بتكلم عن الزنا، قال أيوة حرم ذلك على المؤمنين. أشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. وهنا الآن يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. طيب يعظكم الله، يعني يعظكم، ينصحكم، يحرم عليكم، ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا، خلاص غلطة وما تتكررش تاني أبدا، ربنا بينصحكم وبينهاكم. الموضوع ده حصل من وراء هذا المنافق، ربنا سبحانه وتعالى بينصحكم وبينهاكم، الموضوع ده لا يتكرر أبدا. شايفين التغليظات من رب العزة سبحانه وتعالى، موضوع كبير. يعظكم الله أن تعودوا لمثل هذا القذف مدة حياتكم، طول ما أنت عايش اوعى تتكلم تاني، إذا كنت وقعت مرة ما تتكررش منها التاني. ويبين الله لكم الآيات، أمرنا عشان تتأدبوا بأداب الله، عشان تنزجروا عن الوقوع في محارمه. قالوا قال والله عليم بما تبدون وما تخفون، حكيم في تدبيراته لخلقه. قال الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. سمع ها والجواز صدق سمع. إذ تلقونه خذ عم تجيب أول ما سمع الجايزة جت هي بس سمع صحيح. يعظكم آه لا صح ولولا ها يعظكم ويبين مين سمع تاني مين سأقول صدر تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله يفتح عليك. خذ خمس جوائز، واحدة ليك واحدة لمن أمامك واحدة لمن خلفك واحدة على يمينك واحدة على من شمال. من جاور السعيد ايه انت مش أمامه تديره. نسمع بقى من أول ما خدنا اليوم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء الفاحشة في الذين آمنوا، ده تهديد من الله. هو في حد بيحب تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ كتير كتير، الناس قاعدة كده بس مستنية تسمع عشان يحكي ويتكلم، مستني بس يسمع أي حد. أكثر الناس كده يحبون انتشار الفاحشة والشر والأقوال الخبيثة. هو عادته كلها تصدق ان حصل كذا، وتصدق ان عملت كذا، وتصدق شفنا في الجامعه كذا، وشفنا هنا كذا. يا اخي استر وانصح، استر وانصح، عشان ما يبقاش دي صفه ليك انك بتحب، انك بتحب ان تشيع الفاحشه في اهل الايمان. ان الذين يحبون، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، يحبوا ان ينتشر ويكشوا الزنا والكلام على فلانة والكلام على فلان. لا، ده في كمان اللي يحب يشوف الكلام ده في الأفاضل، يبقى عمال يتلمس أي حاجة للأستاذ فلان أو المدير الفلاني أو الشيخ فلان، عايز أي شعرة. أكثر القلوب يخلي فيها هذا المرض، وهذه نفوس خبيثة وما أكثرها. فخلي بالك أنت في وسط مجموعة من القلوب الخبيثة، اوعى تتلطف بشيء من ذلك، خليك انت طاهر ونظيف. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، يعني تشوى تنتشر، من شاع يشيع شيوعا، يعني ظهر وانتشر، في الذين امنوا، المحصنون العفيفون، او في الذين امنوا عموما. حب يسمع في المؤمنين حاجة زي كده. الفاحشة يعني او القول السيء الكلام عليه، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني بقى جالي سؤال في درس النساء، السؤال بيقول إن هذه المرأة تغار جدا على زوجها، تكون بغير جدا على زوجها، فذكر فلانة بنت عمي، فلانة بنت خالي بالخير، والله أخت فاضلة وما شاء الله ظهر ماشي طيب، قالت له كانت ماشية مع فلانة، غيرتها دعتها ليه؟ دعتها لقذفها، دعتها لقذفها. اوعى، خلي بقى، خليك على حذر كده، اعراض الناس ابعد، ما تكلمش. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الصحابي ويقول له فلان، يمنعه، يقول له احب ان اخرج سليم الصدر. يعني حتى لو كان بيعمل كده يقول له لا ما تكلمش، هتقول في شخص كذا اعمل كذا واستفتي سؤال عنه، لكن تقول لي فلان لا، ما حدش لا تذكروا عندي اصحابي، فاني احب ان اخرج سليم الصدر. يعني هو منامش، احنا بيقولوا علينا سنيه ولا سنيه في الشكل وخلاص. هي دي السنة. السنة دي حد يكلمك عن حد يقول لك تبدأ فلان كده، تقول له الله يكرمك ما انا عايز اخرج سليم. يعني انت سمعت حاجة مش عايز اسمع. ادم قلت فلان وهتكلم عن فلان يجي مش سكتي. سبحانك ما يكون انا اتكلم بها. ما اتكلمش ابدا في حدا بك. انا لا عندي وقت ولا عندي جهد ولا عندي احتمال لعذاب الله ولا عندي احتمال ما تلطخ ولا تبقى حج عليه ان انا سمعت كذا وما صدتش وما نهدش وانا مش عايز اسمع اصلا. انا عايز اخرج ايه؟ سليم الصدر. هو ده اسمه حاله كده، هو ده اللي اسمه حاله. مش يبقى فعلا في بيته لكن عمال جاي سيرة الناس وكلام الناس، هو ده اسمه حاله. شايف اموره فعلا منشغل باموره اللي تقربه من الله. قال الله عز وجل: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. خير الله يقول لك انا هعذبك في الدنيا وفي الاخره لو ما لملتش قدامك. هو معناه كده بقى اللي بيحب الكلام ده وبيحب يتنقل الاخبار دي والقول السيء والكلام ده، انا اعذبه في الدنيا والاخره عذاب اليم. غضب الجبار سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت بس ما تفهمش حاجه، انت مش عارف ان ده امر كبير، انت مش عارف مصلحتك، انت كذا انت كذا. والله يعلم وانتم لا تعلمون، انتم جهلة بما ينفعكم، لولا ان يعلمكم الله فانتم لا تعلمون. الذي لا يعلم هو الجهل. لا تعلمون الا ان يكشف الله عز وجل، لا تعلمون عظم هذا الذنب، لا تعلمون عقوبه فاعل هذا الذنب، ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله غفور رحيم، كان يغفر ايه؟ ما قالش ربنا. ما قالش، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. ايه لولا دي؟ فين الجواب بتاعها؟ ما ذكرش الجواب. لولا ان انا رحيم، لولا ان انا فضل عليكم عظيم، لولا ان انا رؤوف، وسكت، لم يذكر الباقي سبحانه وتعالى. ده معناه ايه؟ كنت عذبتكم عذاب ما تعرفوش. اتكررت كم مره دلوقتي؟ ولولا فضل الله ثلاثة، والرابعة جاية ثلاثة. ولولا لا يا رقم عشر اكتبها عندك يا أحمد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لا يا رقم 14، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إلى رقم 20 لآخر آية ناخذها اليوم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إيه معنى كده؟ ربنا بيحكي لنا القصة وكل شيء يقول لولا أن أنا فضل عظيم، لولا رحمتي، لولا رحمتي، لولا رحمتي. ده غضب شديد جدا من الله سبحانه وتعالى، ازاي تعملوا كده؟ ده لولا ان انا رحيم كان زمان كلكم اتنسيتوا، كلكم اخذتم عذاب اليم. ازاي تسكتوا على موضوع زي ده؟ انا بينت لكم الايات، انا بينت لكم الايات، انا بينت لكم الايات. ما هو اللي بيتكلم ربنا ما بياخدش الكلام عنه كده، ولما بيتكلم الناس اجمعين لكده خد الخطاب ليك من الرب العالمين. صاحب الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. انا بقول لاحظوا تكرار هذا الكلام مره واثنين وثلاثه، ولسه الرابعه جايه في الايه 21 اللي بعدها على طول، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. لم تنتهي قصه في الافك بعد، لسه معنا غدا ان شاء الله تعالى. مين سمع الذكر؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الأسئلة، الأسئلة، ما معنى الكلمات التالية؟ أفضتم، أفضتم فيه، أفضتم فيه، تلقونه بألسنتكم، تحسبونه هينا، تشيع. المراد بالفاحشة هنا لها معنيان، في هما الزنا والقول السيء في العرض، الاثنين يحبون ان يشيع الزنا. في حد بيحب ان يشيع الزنا؟ ايوه طبعا، كل اللي عاملين الاعلانات اللي شايفينها في الزنا بيحبون ان يشيع الزنا. كل جيب لك واحده بتتنطط عشان سجاده ولا عشان حله، ده عايز الزنا يشيع. كل ما فعل هذا، هذا مراد لهم، مقصد من الاعلام اليهودي الفاسد، مقصود ان يشيع الزنا، ما يبقاش مسلمين فيهم عفاف. يبقى السؤال الأول معنى الكلمات، السؤال الثاني اذكر الآية الدالة على خطورة الكلام بغير علم، حرمة القول بدون علم والخوض في ذلك. الإمام الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات، فين الآية دي؟ يعيدكم الله أن تعودوا مثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. إيمان منعكم، إذا كان في إيمان كان منعكم. واجب المؤمن أن يرد من يرمي بالفاحشة، ويطلب البينة غير مستقصد ولكن تعجيبا للقائل. الحمد لله.